بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس شرح النظم ياسر المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك. وقد كنا في المجلس الماضي بمنة الله وتوفيقه تكلمنا عن أبيات باب الغسل، وبقي قراءة الشطر شرح الشطر الآخر من هذه الأبيات. نعم تفضل. ثم شرعنا إن شاء الله. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات تعبدنا به طول الحياة للممات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ومعقدة مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدي المسلمين. قال رحمه الله في شرعه يتكلم على فرائض الغسل وسننه وفضائله، فقال: فروضه خمسون، فتنوي غسلك وعم كل الجسم بالماء وادلك وخلل للشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاف والتمضمض. كالوضوء أحسن ذلك. وخلل للشعر ووالك الوضوء وسن الاستنشاف والتمضمض. وغسلك اليدين للكوعينك كذاك مسح صمخ الأذنين. وفضله البدء بغسل الخبث إن كان عن جسم ورأس تله. وغسل أعضاء الوضوء وحدي وباليمين والأعالي فابتدي. قوله رحمه الله: فروضه خمس، يعني أن فرائض أي واجبات الغسل خمس. فأولها النية، وتقدم الكلام على معناها في الوضوء، وإليها أشار بقوله: فتنوي غسلك، أي من الحدث الأكبر غسلك أو استباحة أو استباحة ممنوع. نعم، غسلك فتنوي غسلك. نعم، هذا مثل الوضوء. هنا قال ذكرنا بيت ابن عاشر لعلنا: ولينوي رفع حدث أو محترق أو استباحة لممنوع عرض. هذا مثله لكن في الحدث الأكبر. فإما أن تنوي أداء ما فرض الله عليك من الغسل، أو رفع الحدث الأكبر، أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر. نعم. الله عليك. قال: فتنوي غسلك، أي من الحدث الأكبر، أو استباحة ممنوع أو الفرض، ولا يضر إخراج بعض المستباح. ويجوز بالنية تعدد الموجبات. وفي خليل: وإن نوت الحيض والجنابة أو إحداهما نسية للأخرى، أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصل. وإن نسى الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا. وأما إن نوى التحميم والغسل في الحمام، قد قال الونشريفي: من استقبل الحمام للغسل واغتسل ولم يتحمم غسله ما به خلل، فإن يتحمم قبل لم يجد غسله ذا لم يجد نية حين يغتسل. وإن قصد التحميم والغسل بعده أجاز له ابن القاسم الغسل إن فعل. وما عند سحنون يجوز اغتساله إذا لم يجد نية الطهر اتصل. هو لا شك أن نية الأشياء التعبدية لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية. وأما أمور العادات وكذا فلا يؤجر فيها الإنسان إلا بنية، لكن طبعا لا يقال إنها لا تصح إلا بنية. لما كان غسل الجنابة عبادة، وطبعا معروف أيضا أن الفرض لا يصح بنية السنة، ولهذا قال: أو نوى الجنابة والجمعة أو نيابة عن الجمعة حصل. لا إشكال في هذا، لأن الأصل هو الجنابة لأنها واجبة. وإن نسي الجنابة ونوى الجمعة فقط، قال لك لم يحصل، لأنه لم ينوي رفع الحدث ولا استباحة، لأنه نوى غسلا مستحبا. أو قصد نيابة عنها، يعني نيابة الجمعة عن الجنابة، انتفيا، قال لك لم يحصل هذا ولا هذا. ولعله يقصد أن غسل الجمعة طبعا لا يحصل هو عليه جنابة. وأما إن نوى التحميم والغسل في الحمام، فقد قال له: أنا ما أدري التحميم هل يحتاج إلى نية؟ يعني إذا قصد التحميم اللي هو الاغتسال بالماء الحار، وهذا عادة، فلعله يقصد إذا شرك، يعني نية التشريك، تشريك النية معناه أن تنوي مع العبادة شيئا آخر غير عبادة، يعني مثلا تنوي بالصوم الصوم والحمية مثلا، أو تنوي مثلا بالسعي العبادة في النسك، وأيضا الرياضة مثلا وتدريب البدن وما إلى ذلك. فهذا يعني أجازه بعض العلماء، يقولون هذا لا يؤثر على النية، لهذا قال من استقبل الحمام للغسل واغتسل ولم يتحمم إذا ما يعني إنما كان يريد الغسل مثلا، إذا أنا فهمت التحميم على وجهه فما غسله ما بيخلى أنه نوى العبادة، فإن يتحمم قبل لم يجزي غسله إذا لم يجدد نية حين يغتسل، وهذا واضح إذا نوى الإعادة فقط وما نوى العبادة لا يجزي، وإن قصد التحميم والغسل بعده أجاز له ابن القاسم الغسل إن فعل، وهذا كما قلنا وما عند سحنون يجوز اغتساله إذا لم يجدد نية الطهر إذ فصل، يعني كأنه إذا فصل بينهما، والله أعلم إن كنت فهمت هذه الأبيات على وجهها، إذا فصل بينهما بفاصل ولم يجدد نية فما لا يصح، لكن أنا ما أدري ماذا يقصد التحميم، يعني هذا التحميم هذا يحتاج منا، طبعا الحمامات ليست موجودة في بلادنا، الحمامات هذه هي التي تكون بالماء الحار مثل قريبة من الساونة، ما يعرف عندنا في هذا الزمان بالساونة، وهذا ليس عندنا على وجه واسع مثل أهل المغرب، أهل المغرب والشريسي لأن بلادهم باردة يتكلمون عن هذا كثيرا، هو الحمام وما الحمام، ما نحن فأحكامنا ليست، أما ما نسميه نحن وغيرنا بالحمام وهو الكنيف فليس هذا هو المراد هنا، بل الحمام أخذ من الحميم هو الماء الحار. نعم. قال رحمه الله عم كل الجسم بالماء، أي الفريضة الثانية تعميم الجسد بالماء، وليس منه الفم والأنف والعين بل التكاميش بدوره أو غيره فيسترخي قليلا، والسرة كذا يعني والسرة بل التكاميش بدوره أو غيره والسرة وكل مغارم جسد كل هذا من ظاهر البدن فيجب تعميمه بالماء، بخلاف الفم داخل الفم والأنف هذا ليس من، والعين قال لك هذا ليس من الظاهر. أحسن الله. قال رحمه الله ودلك، والدلك هو الفريضة الثالثة من فرائض الغسل، وهو إمرار العضو على العضو. يعني الدلك في الغسل يختلف عن الدلك في الوضوء، الدلك في الوضوء لا بد أن يكون باليد عند المالك، أما الدلك في الغسل العضو بالعضو، حتى لو دلك رجلا برجل أجزاء عنده، أما في الوضوء لا يجزئه إلا باليد. قال رحمه الله ولو بعد صب الماء، ويجوز ولو بخرقة يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها فإنه يبكيه، أو استنابة فإن تعذر سقط، ويكفيه تعميم الجسد بالماء، ويجب تخليل أصابع الرجلين في الغسل دون الوضوء. وفي الرقع قال رحمه الله وتابع الشقوق والأعكان وتابعا ما غار حيث كان، فإن يكون في فعله مشقة فعمه بالماء وادلك فوقه. قال رحمه الله وخلل الشعر، أي الفرض الرابع من فرائض الغسل تخليل الشعر ولو كان كثيفا إلى أن يصل الماء إلى أصوله. يعني أن تخليل الشعر يختلف أيضا هنا عن إيش؟ عن الوضوء، أما الوضوء فإنه لا يجب إلا تخليل الخفيف دون الكثيف، وأما هنا فيجب تخليل الشعر ولو كثيفا، كما أنه أشار إلى اختلاف أيضا تخليل أصابع الرجلين هنا يجب فضلا عن اليدين طبعا، وأما في الوضوء فهو في اليدين واجب دون الرجلين كما سبق. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله ولو كثيفا إلى أن يصل الماء إلى أصوله وضعف مفطور. نعم. وضعف مفطور الشعر. نعم. قال وضغث هي بالغين كما ستأتي، ضغث وضغث مطفور الشعر ثم فسره. نعم. قال رحمه الله وضعف مفطور الشعر أي جمعه وضمه وتحريكه لداخله الماء، والرجل والمرأة في ذلك وفي جواز الضفر سواء، ما لم يكن ضفر الرجل على طريقة ضفر النساء في الزينة والتشبه بهن، فلا أظن أحدا يقول بجوازه. وفي الحديث عن أبي هريرة السنن وإن كان قد يكون متنازعا في ثبوته أو يعني قد يضعفه بعضهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفي شهر 4 غدائر وكذا. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعر جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود. وقولنا وضاف مذكوره لا حله ما لم يشتد بنفسه أو يطفر بخيوط كثيرة، وكذا بخيط أو خيطين مع الاشتداد لا مع عدم، ولا يجب يعني نزع الخاتم. هل من كان له ضفائر من رجل أو هل يجب عليه حلها؟ هذا فيه تفصيل. إن كان في الحالة العادية الأصل أنه لا يجب ضفرها حلها مطلقا، ولا في الحيض بالنسبة للمرأة عند الجمهور، وعند بعض العلماء يجب حله في الحيض وهو الأحوط، لكن على كل لا يجب حله. وقد جاء هذا في الأحاديث صريحا كما جاء في مسلم أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة أشد ضفر رأسي فهل علي يعني حله أو كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما معنى أنه لا، ليس عليها ذلك، وإنما عليها أن تدلك يعني رأسها وكذا حتى تتأكد من وصول الماء. لكن إذا اشتد الضفر بحيث كان يعني لا يمكن أن يعني لا يصل الماء إلى داخله، حينئذ فلا بد من حله، سواء اشتد بنفسه أو بخيوط كثيرة تمنع من وصول الماء إليه، وكذا إذا كان بخيط أو خيطين لكن اشتد بحيث لا يصل الماء إلى داخله. أما إذا كان بنفسه أو بخيط خيطين لكن ليس شديدا بحيث يصل الماء إلى داخله، فيكفي أن يضغط فقط كما قال هو مفسرا الضغط، أي يجمع ويضم ويحرك حتى يداخله الماء. نعم قال رحمه الله: ولا يجب نزع الخاتم ولا تحريكه ولو ضيق. نعم هكذا مذهب المالكية، يقولون الخاتم المأذون في اتخاذه طبعا، أما إذا كان مثلا رجل اتخذ خاتم ذهب لا بد أن أصلا لا يجوز له أن يضعه، لكن إذا كان خاتما مأذونا في اتخاذه فلا يجب عليه تحريكه ولو ضيقا، ولا حوط أن يحركه. وأحسب أنه مذهب الجمهور، يقول لا بد أن يصل الماء إلى ما تحته، وهذا هو الأحوط. نعم سلام. قال رحمه الله: وخامس الفرائض قوله: ووارك الوضوء، أي الموالاة، ويعبر عنها بالفور، وقد تقدم الكلام عليها في الوضوء. يعني نفس الضغط الضابط الذي هو العضو المعتدل في الزمان المعتدل، يعني من الشخص المعتدل يعني في الزمان المعتدل، فبحيث يجف نفس الضوابط. واشتراط الفور في الوضوء في الاغتسال مفردات مذهب المالكية، لكن مذهبهم قوي قد رجحه بعض المحققين على مذهب الجمهور. نعم قال رحمه الله: ثم شرع يتكلم على سننه فقال: وسن الاستنشاق والتمضمض، تقدم الكلام على كيفيتهما في الوضوء. قوله: وغسلك اليدين للكوعين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء كما تقدم في الوضوء. وقوله: قد سبق معنا أن الأحوط في الصفة المجزئة في الغسل أن يتمضمض الإنسان ويغتسل، بحيث إن بعض لأن كثيرا من العلماء حتى أكثر من الذين أقوى يعني أو أشهر الخلاف فيه من الوضوء، معنى الخلاف في الوضوء أصلا قوي في وجوبهما. وأما في الغسل فحتى الحنفية وافقوا الحنابلة في أنه من فرائض الغسل الاغتسال الوضوء والمضمضة، مع أن لقائل أن يقول كان الأولى العكس لأن الغسل يتعلق بظاهر البدن، خذ هذا فأفرغه عليك، لكن هكذا ورد الخلاف، وله وجه أيضا قوي من النظر، ولهذا الإنسان أحوط حتى مهما اختصر ويقتصر على الصفة المجزئة ألا يدع الوضوء والمضمضة احتياطا. نعم الوضوء عفوا المضمضة والاستنشاق عفوا. نعم قال رحمه الله: كذلك مسح صمخ الأذنين وهو ما يدخل فيه طرف الإصبع، هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر، وأما ظاهرهما وباطنهما فإنه فرض. أي الأذنين لا بد من غسل الظاهر والباطن وهو هذا الجلد الخارج، وأما داخل نفس الصماخ الذي داخل إلى داخل فهذا هو الممسوح الوحيد في الغسل. نعم السلام عليكم. قال ثم شرع، قال رحمه الله ثم شرع يتكلم على فضائله فقال: وفضله البدء بغسل الخبث، أي بعد غسل يديه أولا لكوعيه يغسل ما على جسمه من الأذى سواء كان منيا أو غيره، إن كان عن جسم ورأس ثله كما كان أي من النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يعني، وجاء عنه في حديث ميمونة وعائشة. نعم. قال رحمه الله: إن كان عن جسم ورأس ثله أي من مندوباته كثيث رأسه، أي يغسله بثلاث غرفات. كأن عنه في النظم والله أعلم بمعنى على، كان على الجسم يعني أو قريبة من ذلك. نعم. ورأسا ثلثي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. نعم. ولو قيل إنه من السنن لما بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لعله من حديث جبير بن مطعم أنه سمع الناس يتكلمون عن الغسل وكذا، فقال: أما أنا فأفيض الماء على رأسي ثلاثا ثم أفيض الماء على سائر جسدي فأطهر، فيعني أظهره وكذا. وهناك أحاديث كثيرة تؤكد هذا، وإن كان طبعا الغسل العادة لا يكون في جماعة، لكنه أظهره هنا وتكلم به يعني وحسم به النزاع بين الناس. نعم. لكن معروف في المذهب أنه مندوب فقط، مستحب يعني فضيلة. نعم. شيخ أيمن لو تفتح المايك، المايك مغلق. أحسن الله عليك والمعذرة. قال رحمه الله: وغسل أعضاء الوضوء وحيدي، أي ويندب تسليم أعضاء، لأنه مفعول لوحيدي. نعم. وغسل ما وغسل بالنصب لأنه مفعول وحيدي. نعم. وغسل. نعم. سؤال مقدم. أحسن الله. قال: وغسل أعضاء الوضوء وحيدي، أي ويندب تقديم أعضاء الوضوء مرة مرة على بقية الجسد لشرفها، وفي الدسوق على شرح التردير لخليل هذا. نعم. قال: تبع المصنف بهذا ما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه، واختصر عليه في التوضيح أيضا. قال مصطفى الرماصي، هذا مصطفى الرماصي. نعم. إن شاء الله عليك. أيضا قال مصطفى الرماصي: ويرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري من طرق صحيحة أخرجه النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثلاثا واستنشق ثلاثا، وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه. لعل شيخنا. نعم نعم لعل. وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أصاب الماء على رأسه ثلاثا. قال: فقد علمت أن معتمد المصنف من مردود يعني من كذا وكذا مردود يعني، أو نقول مردود يعني. فقد علمت أن معتمد المصنف مردود، وفي الجذور أن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمد على أبو محمد صالح واعتمده انظر البناني انتهى منه. قال رحمه الله: وله أن يقدم رجليه وله أن يؤخرهما في الغسل الواجب، وأما في غسل السنة فلا بد من تقديمهما إذا أراد أن يصلي بذلك الغسل. قال رحمه الله: وباليمين والأعالي تبتدي، أي للمغتسل أن يبدأ باليمين وبالأعلى من جسده كما تقدم في الوضوء، لأن في الغسل الواجب كله لرفع الحدث كأنه الأكبر، فاغتفر حتى لو أخره فهو في رفع حدث، أما في السنة فليس كذلك، فلا بد من تحقق الفورية. فهناك فورية في الجملة باعتبار أن الغسل فريضة يعني، أما هنا كأنه لأنه سنة يعني يقول لا بد أن يواليه الوضوء. نعم. إذا أراد أن يصلي به. نعم. قال رحمه الله: وصفة الغسل الكاملة أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثا قائلا بسم الله ينوي به السنة، فيغسل الأذى ففرجه وأنثيه ودبره ناويا رفع الحدث الأكبر، فيتمضمض ويستنشق بنية السنة، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، فيمسح رأسه فصماخ أذنيه، فيغسل رجليه مرة مرة ناويا بهذا الوضوء الجنابة، لأنه قطعة من الغسل في صورة وضوء، وقدمت أعضاء الوضوء لشرفها على غيره. من هنا ثم يخلي الأصول شعر رأسه بلا ماء. الصوت يتقطع. ويخلل أصابع رجليه وجوبا هنا ثم يخلل أصول شعر رأسه بلا ماء ندبا لتنساد مسام الرأس، ثم يفيض الماء عليه ثلاثا. نعم كل هذا ما سمعناه نحن لأن نعم يعمه بكل غرفة غرفة واصل. نعم ثم يخلل أصول شعر رأسه بلا ماء ندبا لتنساد مسام الرأس، ثم يفيض الماء عليه ثلاثا يعمه بكل غرفة، فيغسل أذنيه على ما تقدم ورقبته، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، فيغسل عضده إلى مرفقه، ويتعهد إبطه إلى أن ينتهي إلى الكعب للركبة كما قيل به. ولا يلزم تقديم الأسافل على الأعالي، لأن الشق كله ينزل منزلة عضو واحد، وإلا رد عليهم أن يقال ممكن ورد عليهم أن يقال رد عليهم أن يقال يعني بأن يقال بحذف حرف الجر كله ماشي. نعم أحسن الله عليك. وإلا يرد عليهم بأن يقال لما قلتم بالانتهاء إلى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء إلى الفخذ. ثم يعني من المسألة عندنا ثم من أربعة إلى الركبة. الجسم أربع أرباع، يمين أعلى يمين أيسر أسفل أيمن أسفل أيسر. فعندنا قدم اليمين والأعلى، اليمين الأعلى واضح، ثم بعد ذلك هل نذهب إلى اليمين الأسفل ثم الأيسر الأعلى، ولا نذهب إلى الأيسر الأعلى ثم لو قلنا بالأسفل الأيمن سنكون قدمنا أسفل على أعلى، وإذا قلنا الأيسر الأعلى سنكون قدمنا أيسر على أيمن، فحصل إشكال تعارض. الشيخ قال لك لا، تغسل الأيمن إلى نهايته لأن الشق كله بمنزلة أذن واحد، خلافا لمن قال تنتهي إلى الركبة ثم تذهب. وقال لو قال هكذا كان يلزم أن يقول إلى الفخذ لأنه وسط الجسد، لماذا يقولون إلى الركبة؟ ولا يلزم منه تقديم الأسافل على الأعلى، لماذا؟ قال لك لأن الشق كله بمنزلة أذن واحد. نعم وقد سبق مناقشة شيء من هذه المسائل في الدرس الماضي. نعم سبق مناقشة شيء من هذه المسائل فيما في الدرس السابق. نعم تفضل واصل. أحسن قال وإلا رد عليهم بأن يقال لما قلتم بالانتهاء إلى الركبة ولم تقولوا بالانتهاء إلى الفخذ، ثم من المنكب الأيسر إلى الفخذ، ثم من الفخذ إلى الركبة، ثم الفخذ الأيسر كذلك، ثم من الركبة إلى الكعب، ثم من ركبة الأيسر كذلك، مع عدم الاستناد إلى حديث يفيد ذلك. نعم وقد سبق أصلا الجسم يعني تقديم الأيمن على الأيسر فيه ليس بصريح في الأحاديث في الغسل إلا عمومات مثل أنه كان يحب التيمم في طهوره. نعم قال رحمه الله ثم يغسل الجانب الأيسر كذلك، وإذا غسل كل جانب يغسله بطنا وظهرا حتى لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن، فإن شك بذلك غسل ظهره وبطنه، فلا يجب غسل موضع شك فيه إلا إذا لم يكن مستنكحا، وإلا وجب الترك. وإذا مر على العضو بعضو أو بفرقة حصل التلك الواجب، ولا ينبغي تكراره والعود عليه مرة أخرى، ولا شدة ذلك لأنه من الغلو في الدين. لأنه من الغلو في الدين انتهى من الدردر على خليل. نعم وأما هذا فهو تابع للباب القادم، وأنه لما فرغ من المائية بقسمها شرع في الترابية، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وتكرار بفتح التاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك الله فيكم، كتب الله أجركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم.